الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. القصيدة الأولى. لكن ذا زمن، لكن ذا زمن به البغاة غدا، مستنسرا صائلا في زي عقبان. لكن في هذا الزمان البغاة، وهي ضعاف الطير كالحمام وغيره، صار مستنسر، صار يظهر مثل النسر ومثل العقاب، يعني الجهال، يعني جعلهم علماء. والذئب أصبح مسك الضأن مرتديا. والذئب أصبح مسك الضأن مرتديا. الذئب يلبس جلد الخروف وصار يخادع الخرفان. ليبتغي الصيد من أغرار خرفان. وأصبح الدين للدنيا تعلمه. كل من تعلم يتعلم من الدنيا، ماشي لله تعالى ينصر دين الله ويبين السنة من البلاد، غير الدنيا غير المعيشة. وقد تمول منه كل خوان. تمول من الخوانة. لو كان يجدي البكاء يوما بكيت. البكاء فقط. البكاء. لو كان يجدي البكاء يوما بكيت، على علم الحديث وتفسير وقرآني. لو كان ينفع البكاء، لكون بكيت على علم الحديث اللي ضاع، وعلم التفسير والقرآن، وكان يقرأ للأموات ويقرأ للطعام وللأكل. لم يبق منها سوى الأسماء خالية من كل معنى سوى تحريف كهاني. تبقى غير الأسماء والمعنى تركوه، لا تحرف الكهان اللي حرفوا الكلام عن مواضعه. وكم أهبت بقومي صارخا أبدا، أوبوا لهدي نبي الله إخواني. وكم ناديت قومي صارخا مناديا بصوت، أرجعوا لدين نبي الله، لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ارجعوا لطريق الرسول. دعوا دجاجلة يبغونها عوجا. اتركوا الدجاجلة مثل شيوخ الطريقة، ومثل الدجاجلة بيعين القرآن، ومثل كتابين التمائم والحجابات. اتركوا هؤلاء الدجاجلة يبغونها عوجا، اتركوا الطريق الأعوج. فلن يقودوكم إلا لخسران. اللهم يجركم إلى الخسران. أسلافنا ارتفعوا، أسلافنا سعدوا بقفوهم أحمد الهادي بإحساني. أسلفنا باش رفعهم الله، وباش أعطاهم من مشرقها إلى مغربها، ونصرهم الله تعالى وأيدهم. غير المغاربة، كيف كانت الدولة المغربية؟ واش المغاربة عمرهم كانوا دولة قبل الإسلام؟ عمرهم اللي جاء حكمهم، جاهم الفينيقيون حكمهم من الشرق، جاهم القوط من شمال أوروبا حكمهم مدة طويلة، جاهم كذلك الروم حكمهم. لما جاءهم الإسلام هم حكموا غيرهم وطهروا بلادهم، هم حكموها من سنغال إلى طوليطيلة، توليدو في شمال إسبانيا والبرتغال، وحكموها من محيط الأطلنطيق هذا البحر هذا، حتى من جهة إلى مصر، ومن جهة إلى بواتي، إلى قريب من باريس. باش أدركوا هذا الشيء بالإسلام لا بالكفر اللي كانوا عليه. قد اقتفوا سنة المختار خالصة من غير شوب بزيد أو بنقصان، ما خلطوها لا زيادة ولا نقصان. اللي يبغى الله تعالى يعزه في الدنيا ويجعلها سعيد في الدنيا وفي الآخرة ويغنيه، فهو ياخذ سنة الرسول صافية لا زيادة لا نقصان في أمور الدين لا في أمور الدنيا. في الدنيا يفعل فيها ما يشاء في أمور الحرث والزراعة، يزرع بتراكتور ولا يزرع ولا يركب على القطار ولا يركب على الطائرة، هذا أمور الدنيا يفعل فيها ما يشاء. أمور الدين لا تبقى مثل ما علمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنذ بدل قوم هديه سقطوا إلى الحضيض ونالوا كل حرمان. شوف لما بدلنا احنا المغاربة الآن والمصريين وغيرهم بدلوا سقطوا حتى الأسفل سافلين، حتى قضية بيروت اللي طلبوا اليهود باش ينجلوا المقاتلين الفلسطينيين ويتفرقوا على البلدان ويبعدوا، ولما جلوهم ولغوا غرضهم جابوا النصارى اللي فقلهم حقد على جيرانهم وسلطهم عليهم وذبحوا نساء واطفال وشيوخ وكل شيء، وشاعت عليهم الان بين جميع الدنيا خزي عظيم حتى يسعد واحد يقول انا عربي. والله لن يسعدوا الا بما سعدوا. والله ما يسعد الاخر الا ما سعد فيه الاول، وهو اتباع الحق اتباع الرسول. فلا يغرنكم وسواس شيطان، اللي يقول لكم غير هذا غير شيطان يوسوسكم. أوطانهم بهم والله قد شقيت. أوطانهم شقيت بهم، أنا وطننا شقي بنا لأننا يعني استحللنا المحرمات الخمور والفجور والتبرج والربا، ويعني ضيعنا وأوجبنا على البنت أنها تكشف صدرها وتكشف ذراعها إذا بغى تدخل المدرسة، وضيعنا جابنا غير الخزي وغضب الله والذل والهوان. والأرض تسعد أو تشقى بسكاني. الأرض تسعد سكانها ولا تسعد ولا تشقى. فلما كانوا سلفنا مسلمين سعد بهم هذه البلاد، سردوا بها المثل، تركت يعني مواري خزين عظيم وخزين العلم. أنا الآن رأيت الآن في برلين يعني الخط المغربي يدرس، وكذلك العلوم المغربية والآثار المغربية رأيتها تدرس خاصة هناك. واحد عالم أيضا قال لي أنا بغي أروح أدرس يعني فن البناء المغربي القديم، بغيت تعاوني فيه وتكتب لي في الدرجة خمس كيرج وعاونوا فيه. أيوة، وكان هذاك الأستاذ اللي كنت أنا أشتغل معه كان يعتقد في ذاك الوقت باللي المغاربة كلهم سود مثل بربرة أو على الأقل سمر. أيوة، ولما جاء هذاك الرجل وشاف يعني المغرب وقضى حاجته وكتب يعني على ذاك البناء المغربي وعلى كل شيء وهندسته ورجع قلت له كيف لقيت المغاربة واش كما يقول الأستاذ بروفيسور كالي، قال أنا وجدت جماجم عند المغاربة مثل جماجم شرقي شمال أوروبا، ولكن ما كانش عندي وقت باش يألف في هذا باش يكتب مقال في هذا. ومن يرد حديث المصطفى سفهًا. نقول من يرد، ومن يرد لأنه من شرطية فهي مجزومة. ومن يرد حديث المصطفى سفهًا يا رب فلعنه من جن وإنسان. يا رب صل على المختار سيدنا ما غنت الورق في دوح بألحان. الورق هي الحمائم، الورق حمامة ورقاء، في الدوحة هي شجر كبير بألحان يعني بأنواع من النغمات. والآل والصحب ثم التابعين له واجعل محبته روحي وريحاني. فرج بها كربي وكربي، فرج بها كربي واجمع بها شعثي. شعثي اجمع بها يعني ما تفرق من أموري. وأصلح الحال في سري وإعلاني، وانصر بها حزبنا طول الحياة وفي حزب الله الذي يتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصر بها حزبنا طول الحياة وفي يوم الجزاء جد لنا طرا بغفران. القصيدة الثانية هذا غير طرف القصيدة، ولكن الثانية هي موجودة كلها.